الآن مكان العمل. الملا صالح المازندراني هذا كانت ثيابه عتيقة وبالية بحيث كان يخجل أن يراها الطلب، فكان ما يحضر في مجمعه. الطلبة عندما كانوا يجتمعون ويحضرون بحث المجلسي الأول كان يجي يقعد هنا خلف الباب، حتى كانوا يظنون أنه فقير، هذا جاي يستعطي مو طالب من طلاب العلوم الدينية. ورق ما كان عنده، كان يأخذ أوراق العنب ويكتب عليها. شمعة ما كانت عنده، فكان يروح على ضوء دورات المياه هناك يطالع في الليالي. التشيع بهذه الجهود تقدم وبقي وحفظ.